جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. بعض الناس إذا سمع الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم يقول إذا كان كذلك فلا أن الله لا ينظر إلى صورنا فكيف تلزموننا أن نعفي لحانا أو غير ذلك، لأن العبرة بما في القلوب وليس بما في الظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء ونهى عن أشياء، ومما أمر به إعفاء اللحى وتقصير الثياب إلى حد مشروع، وأن ذلك تطبيقا للسنة وهو من الإيمان ودليل على ما في قلبك. وأما كونك تخالف السنة وما شرعه الله فهذا دليل على ما في قلبك أيضا من الخبث والفساد وضعف الإيمان. أما كونه الله ما ينظر إلى الصور وإلى الأجسام يعني أن كونك وسيم الخلقة أو طويل أو قصير أو فصيح الكلام أو جميل الثياب ونحو ذلك، هذا الله ما يعبأ به، لأنه هو الذي أعطاك هذه الأشياء ومكنك منها، فهذه لا عبرة له. فالإنسان ما يفتخر بهذه ولا يفتخر لا بالوطن ولا بالنسب ولا بالحسب، من أبطأ بعمله لم يسرع بحسب. فالله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أعمالكم التي توافق السنة أو تخالفها فهو الذي سيثيبك ويعاقبك عليه. ولا شك أنه ما يفعل الإنسان غالبا أنه دليل على ما في قلبه أحيانا، لكن كون الإنسان يخادع وينافق هذا عاد يصير فيه من بعض الناس خصائص، الذي يكون قلبه خبيث ويريد أن يخدع الناس ويدخل معهم من أجل مصالحه الدنيوية، هذه أمور خاصة في بعض الناس. وإلا فقد قيل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالغالب أن ما في القلوب يظهر على الألسن أحيانا وعلى الأفعال على بعض الناس. نعم. أحسن الله عليك. كيف يطهر الإنسان قلبه من الغل والحسد؟ يطهر قلبه بأن لا يغل على أحد، يجعل الناس يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويرضى له ما يرضى له، ويعلم أن النعم من الله، فلا تحسد أحدا على نعمة أعطاه الله. فالله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. لا تحسد أحد على نعمة ولا تتمنى له إلا الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالله مدح الذين قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والرجل الذي حدثنا عنه أكثر من مرة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ليعلم أعماله في السر، فما رأى عمل، لكن لما سأله قال إني ما أبيت ليلة وفي قلبي على أحد شيء. هذه منة من الله وفضل الله عز وجل يكرمك بها، أنك تحب الخير للمسلمين عموما وتكره لهم الشر، تجعل المؤمن مثل نفسك تماما، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ما يكمل إيمانك حتى تكون كذلك. فاختبر نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.